الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت يكتفى برؤية بعضه، لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه، ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان، وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك، وكذلك أساسات الحيطان وطي الآبار وشبههما. لا يزال الكلام في رؤية المبيع، وأنه لا بد أن يرى المشتري المبيع، فيكون عقده على شيء قد رآه. قال: وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت. أشياء لا يمكن أن يراها المشتري كاملة، وإنما يرى بعضها. فمثلا صبرة الطعام، صبرة كومة، ما يراها كلها، كل واحدة، كل حبة من حباتها، وإنما يرى ظاهرها. ومثلا زق الزيت، يعني الإناء الذي فيه الزيت، قربة الزيت مثلا، أو قربة العسل، أو قربة السمن، أو غير ذلك من المائعات، مثلا في قربة وفي إناء مغلق مثلا، يفتحه وينظر شيء قليل منه بقدر الفنجال مثلا، هذا يكفي، لأن داخله لا يختلف عن هذا، لأنها كلها متساوية. ما يقال إنك اشتريت هذا الزيت وما رأيت إلا قليلا منه والباقي مجهول. نقول: ليس مجهول، لأن هذا المائع مستوي، ما يختلف بعضه عن بعض. قال: يكتفى برؤية بعضه، لأنه يزيل الجهالة. إذا فتحت قربة العسل أو قربة الزيت أو قربة السمن أو غير ذلك من المائعات، واطلعت عليه في من فم القربة مثلا، كفى، لأن باقيه مثله، ما يختلف، لأنها تزيل الجهالة ولتساوي أجزائه، فأجزاؤه متساوية، أعلاه وأسفله ما يختلف. ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه، ما يمكن يرى جميعه إلا لشقة القربة أو بعثرة الصبرة مثلا، ترى الجميع، وهذا فيه مشقة. فإذا رأيت شيئا منه اكتفي به كأساسات الحيطان. أنت تشتري الدار، دار أدوار متعددة تراها، لكن الأسفل الأساسات، يجوز إن أساساتها من الطابوق، ويجوز أنها من الإسفلت والحديد، من الإسمنت والحديد، ويجوز أنها ضعيفة، ويجوز أنها قوية، ويجوز أنها كذا. يكتفى بذكر ذلك، ولا يلزم أن يقال تحفر أساساتها لأجل أن تطلع عليها ما هي الأساسات، إسمنت حديد أم حجر أم رمل أم طين أم ماذا تكون، ما يحتاج. يكتفى، لأنها لو بيعت الأساسات وحدها لابد أن يطلع عليها، لكن ما دامت أنها تبع فيعفى عن ذلك. وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك، مثلا الحبحب والبطيخ وغيره من الأشياء، والتفاح والبرتقال مثلا، مأكوله في جوفه، ترى التفاحة حمراء جميلة حسنة، فإذا فتحتها وجدت فيها خراب. ما نقول عند الشراء لازم أن تطلع على ما في داخلها، مثلا الحبحب لازم أن تشقها وتنظر ما في داخلها، هذا في مشقة وإفساد لها، فيكتفى برؤيتها ظاهرة، لكن سيأتينا أنه إذا وجدت خاربة تعاد على صاحبها. يعني صحة الشراء، الكلام في صحة البيع من عدمه. نقول أنت اشتريت الحبحب مثلا كوم مثلا ب200 ريال 300 ريال مثلا تراها حسنة، لكن في جوفها ما تدري، نقول البيع غير صحيح لأنك لم تطلع على ما في جوفها؟ لا، البيع صحيح لأنه يعذر في هذا، ولا يتيسر الاطلاع على ما في جوفها إلا عند فتحها، وإذا فتحت لا بد أن تؤكل ولا تخرب. وكذلك أساسات الحيطان وطي الآبار، البئر مثلا مطوية ومشبعة بالطين أو مشبعة بالإسمنت، ما تحت الطين أو ما تحت الإسمنت ما هو؟ ما تدري، هو مثلا طابوق، هو حديد وإسمنت، هو حجر، هو لبن من الطين، هذا يعفى عنه لو لم تطلع عليه، لأنه ليس هو المقصود بالذات وإنما هو تبع. ويجوز بيع الباقي اللاء والجوز واللوز في قشرته والحب المشتدي في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أبو داود. نعم، فمفهومه جواز بيع المشتد، ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه، كالذي مأكوله في جوفه، ولأن قشره الأعلى من مصلحته، لأنه يحفظ رطوبته، وادخار الحب في سنبله أبقى له، فجاز بيعه فيه كالسلت والأرز. ويجوز بيع الباقي اللاء والجوز واللوز في قشره، هذه البقول والحبوب فيها قشور، قشر متين، هل يقال لا يصح بيعها حتى تطلع على ما في داخلها؟ لأن الجوز واللوز ونحوها فيها قشر، وما تحت القشر أحيانا يكون حبات جيدة حسنة، وأحيانا يكون حبات ضامرة لا خير فيها، فيقال لا يجوز بيعها حتى تطلع على ما في جوفها؟ نقول لا، لأن الاطلاع على جوفها يسبب فسادها، فيعفى عن هذا ويقال يجوز بيعها ولم لم يطلع على ما في جوفها. وكذلك الحب المشتد في سنبله، يعني السنبل رأيته سنبل واشتريته لتتولى أنت مثلا العناية به وتهيئته، هل يجوز بيعه وما في جوفه خفي، أم يقال لا بد أن يخرج ما في السنبل ويرى؟ نقول يجوز بيعها في سنبلها واللوز والجوز في قشره، لأن هذه الأشياء بقاؤها في سنبلها وقشرها حفظ لها، ثم عاد إذا اطلع عليها بعد ذلك ووجدها معيبة فالعيب يرد أو يؤخذ أرشه، لكن الكلام الآن في صحة البيع من عدم صحته، نقول البيع صحيح وإن لم يطلع على ما فيه، ولا يلزم أن يزال القشر، لأن القشر هذا والسنبل في حفظ للثمرة. ودليل الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد، هذا منطوقه. مفهومه أنه إذا اشتد جاز بيعه، فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيعه عند اشتداده ولم يأمر باستخراج ما فيه والنظر إليه. فهذا الحديث له مفهوم وله منطوق، مفهومه أنه إذا اشتد الحب جاز بيعه، ومنطوقه أنه قبل اشتداده لا يجوز بيعه. نعم. وما لا تشق رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه على ما أسلفنا. ما لا يشق رؤية جميعه يشترط، الشيء الذي يمكن أن يرى كله يشترط أن يراه. ما يقال مثلا هذه صبرة من الطعام في غرفة، يفتح له فتحة من الدريشة مثلا ويقول انظر هذه الصبرة كومة من الطعام في هذه الغرفة، انظرها من الفتحة الصغيرة مثلا والشره، نقول ما يجوز هذا، لأنه ممكن أن يطلع على الصبرة بكاملها، فيجوز أنه وضع مقابل هذه الفتحة نوعا جيدا والباقي ردي، فلا بد أن يقف عليها كلها. فكل ما يمكن رؤيته لا بد أن يرى كله، مثلا ثوب في غلاف ويفتح فتحة صغيرة من الغلاف ويقول انظره، نقول لا يجوز بيعه بهذا النظر، لأنه يجوز أنه وزن هذه الفتحة يكون الشيء حسن أو يكون أبيض أو يكون مثلا فيه ما يرغب في شرائه، فإذا فتح الكرتون أو العلبة كاملة وجده يختلف، نقول هذا لا بد من النظر إليه كله حتى لا يكون هناك اختلاف. نعم. فصل. إذا قال بعتك هذه الصبرة صح، وإن لم يعرف قدرها، لأن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ولأن عندها موضوع اشتراط الرؤية، الآن في تحديد المبيع، فرق بين أن يقول أبيعك هذه الصبرة بكذا، أو يقول أبيعك منها الصاع بكذا. إذا قال أبيعك الصبرة بكذا هذا صحيح، لأنه يرى الصبرة هذه كاملة ويشاهدها، وإن لم يعلم مقدارها بالكيل أو الوزن لأنه يرى بعينه. إذا قال أبيعك الصبرة الصاع بكذا، نقول لا، هذا غير صحيح، لأنه لا يدرى ماذا يأخذ من الأصواع، يأخذ واحد أو يأخذ ألف أو يأخذ مئة، فلا بد أن يحدد المبيع من أجل أن يعرف، فلا جهالة ولا غرر، بخلاف ما إذا جاءه وقال كأنه يوريه بأنه سيأخذ مئة صاع مثلا، بكم الصاع؟ قال بريال، ما دام تريد مئة، قال عطنا ثلاثة آصع بثلاثة أريل، يقول لها، نقول هذا أصل الاتفاق ما يصح، لأنه لا بد أن يعرف البائع والمشتري مقدار ما سيأخذه. فإذا قال بعتك هذه الصبرة صح، وإن لم يعرف قدرها، لأنه يراها بعينه، كم صاع ما ندري، لا جهالة، أنت تراها، ما في جهالة ولا في غرر، هذه الصبرة مثلا بمائة ريال تناسبك، خذها أو اتركها، كم صاع يا أخي ما أدري، أو يدري ولا علمه، ما في إشكال، لأنه يبيعه شيئا يشاهده. لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبتاع الطعام من الركبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه، يعني يأتون بالطعام في العدل أو بالخيشة أو بالكرتون أو بالإناء مثلا، ويقول هذا بخمسين، هذا بمئة، هذا بألف، وهكذا، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة كم صاع أو كم وزنه أو كم كيله أو نحو ذلك، ما دام أنه مشاهد مرى فهو صحيح. نعم. ولأن غرر ذلك ينتفي بالمشاهدة، ينتفي بالمشاهدة، يرى بعينه هذا الشيء. نعم. فاكتفي بها. نعم. وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءا منها مشاعا صح، لأن من عرف شيئا عرف جزءه. كذلك لو قال هذه الصبرة مثلا بمئة، قال أريد أن أخذ منك نصفها بخمسين، قال لا بأس، هذا صحيح، لأن هذه الصبرة مشاهدة والنصف معروف، يكيلانها أو يزنانها ويعرفان النصف فهو معروف. نعم. وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح. وإن باع قال بعتكها يعني كلها، كل قفيز بدرهم صح، قال مثلا هذه بمئة هذا صحيح، قال هذه أبيعك كل صاع بدرهم، اختر، فاخترت أحدهما صح، لأنك إن اشتريتها بمجرد الرؤية كفى لأنك تشاهدها، ما اشتريتها بالرؤية وإنما اشتريتها بالآصع وأنت تريدها كلها صح، بخلاف ما مثلنا به سابقا سيأتينا الآن. إذا قال مثلا أبيعك بعضها بالصاع بكذا، نعم، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين. ما تتوقف معرفة النصف أو الربع على المتعاقدين وحدهما، يكون في خلاف، معروف أنت شريت نصف هذه الصبرة كلها أو زنها وخذ نصفها ودع نصفها، هذا يعرفه كل أحد. نعم. وهو كيل الصبرة، فجاز كما لو باعه مرابحة لكل 10 درهم. كما لو باعه مرابحة، بيع المرابحة يجوز، يقول يا أخي بكم هذه الصبرة؟ قال بألف، قال لا يا أخي كثير، قال كم تعطيني بها مرابحة؟ قال أعطيك بالمئة عشرة ربح، أعطيك بالمئة عشرة وأنا أصدقك، أنت ثقة عندي، قل لي بكم اشتريتها؟ قال أنا اشتريتها بخمسين، الصدق، أنا اشتريتها بخمسين، كم تكون القيمة؟ 55، لأنه سيعطيه بالمئة عشرة وبالخمسين يعطيه 5، فبيع المرابحة جائز إذا وثق أحدهما بالآخر. ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح، لأن البعض مجهول. ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة بخمسين ما صح، لأن البعض ما يدرى كم هو، هذا يقول زد لي، لو قال مثلا أعطني شيئا منها بخمسين أو كذا، نعم، فما يجوز هذا ولا يصح، لأنه لا يدرى مقدار هذا البعض، هل هو الربع، النصف، الثلث. نعم. ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح أيضا، لأنه ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح أيضا، تقدم لنا قبل قليل لو قال بعتك كل قفيز بدرهم صح، وش الفرق بينهما؟ لو قال بعتكها كل قفيز بدرهم هذا صح، لو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم ما صح. نعم. الأولى قال بعتكها يعني كلها، هذه الصبرة، هذه اللي تراها أبيعك إياها كل صاع بدرهم، تعال هات الكيال يكيلها، جاءت 20 صاع 50 صاع أقل أو أكثر معروف لا إشكال، لكن لو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم ما صح، لأن في جهالة، نوع الجهالة، البائع قال بعتك منها كل قفيز بدرهم يظن أن المشتري سيشتري 50 قفيزا مثلا، فإذا به يكيل له 5 يقول خف خلاص يكفي، أعطني هذه 5 تكفي، خذ 5 ريالات، يقول لا يا أخي ما بعتك أنا على أساس أنك تأخذ 5 ريالات، أنا بعتك على أنك تأخذ كثير، قال لا أنا اشتريت منك منها ما اشتريتها كلها، فمجال خلاف، فلذا قال لا يصح البيع. إذا قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح، بعتك منها كل قفيز بدرهم ما صح، لأنهم يختلفون على عدد ما يشتري، المشتري قد يأخذ 5، البائع يتصور أنه بيأخذ 50 أو 100، خفض له في السعر، فمجال خلاف فلا يصح حتى يعلم البائع كم سيأخذ المشتري. إذا علم فلا بأس، قال أنا اشتري منك 10 آصع ب10 ريالات، قال نعم هذا لا بأس، وهو أكثر بيع الناس وشراهم على كذا، لأنه باعه بعضها، ولو قال بعتكها على أن أزيدك قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول. لو قال بعتكها على أن أزيدك قفيزا لم يصح. قال بكم هذه؟ قال هذه 100. قال لا ما تساوي. قال خذها 100 وأزيدك صاع. نقول ما صح. لما؟ لأن هذا الصاع مجهول، ما يدرى من أين، بخلاف ما لو قال خذها وأزيدك صاعا من هذه الصبرة، هذا صح لأنه عرف أنه اشترى هذه وصاع من هذا، بخلاف ما لو قال أزيدك صاع ما ندري منين يجيب الصاع هذا، من الطيب أم من الردي أم من الوساط. وكل ما أحدث جهالة أو غرر فإنه ممنوع في البيع. نعم. فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى صح. صح، لأن هذه الأخرى مشاهدة معلومة. قال خذ هذه 100، قال لا 100 كثيرة عليها، قال خذها 100 وأزيدك 5 آصع من هذه، قال لا بأس. وإذا قال أزيدك 5 آصع وسكت ما صح، لأنها لا يرى من أين سيحضر 5 الآصع الثانية. نعم. لأن معناه بعتكها وقفيزا من هذه، وهذا صحيح. نعم. وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا لم يصح، لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه. وإن قال خذها 100 والأمر لي، إن شئت زدتك قفيزا وإن شئت نقصت منها قفيز، نقول هذا ما يصح لأن في جهالة، ما يدرى ماذا يحكم البائع، هل يحكم بالزيادة أو يحكم بالنقص، فلا يصح حتى يتفق أنه يزيد أو ينقص. نعم. وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى وهما يعلمان قدر قفزانها صح. لأن نعم مثل التي قبلها. نعم. لأنهما إذا علماها 10 فمعناها بعتك كل قفيز وعشرا بدرهم. وإن لم يعلما قدرها لم يصح. إذا لم يعلما قدر المبيع فلا يصح أن يقول خذها وأزيدك، إذا كان السعر بالقفيز أو بالصاع أو نحوه. نعم. وإن لم يعلما قدرها لم يصح لجهالة الثمن. نعم. لأنه يصير قفيزا وشيئا لا يعلمان قدره بدرهم لجهله بكمية قفزانهما. وكذلك إن قال على أن أنقصك قفيزا وإن جعل للقفيز الزائد ثمنا مفردا صح في الحالين. وكذا إن قال على أن أنقصك قفيزا وإن جعل للقفيز الزائد ثمنا منفردا صح، يعني إذا باعه صبرة ويزيده قفيز مثلا بقيمة كذا وحده فلا بأس بهذا، لأن المهم أن يكون المبيع معلوما وثمنه معلوما لا جهالة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فصل. ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرنا في الصبرة، وفيه نحو من مسائلها. ولو قال بعتك من الدار منها هنا إلى ها هنا جاز لأنه معلوم. وإن قال 10 أذرع أبتدئها منها هنا لم يصح لأنه لا يدري إلى أين ينتهي. ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرنا في الصبرة. يعني إذا اشترى القطيع من الغنم قال هذه 100 رأس أبيعكها كل رأس 100، إذا كانت كلها صح لأنه شاهدها، وإذا كان بعضها فلا يصح كما تقدم في الصبرة من الطعام، لأنه إذا قال أبيعك منها كل رأس 100 ما صح، لأن بعض الرؤوس يساوي 100 و1000 و200، وبعض الرؤوس ما يساوي إلا 50 مثلا، ففيه جهالة. لكن إذا قال بعتكها كلها 100، كل رأس 100 صح، لأنه اشتراها كلها عموم. وكذلك الأرض مثلا، قال مثلا أبيعك هذه الأرض كلها 100 وثم يمترانها ويعرفان قدر أمتارها صح، لكن إذا باعه شيئا منها 100 ما صح حتى يعلمان مقدار المبيع، لأنه يختلف، قد يكون المشتري مثلا يقول نعم مشتري 100 مثلا، ثم يقول اعزل لي 10 أمتار من هذه الأرض، يقول لا يا أخي خربتها علي، ما أبيعك أنا 10 أمتار، أنا أريدك أن تشتري نصف الأرض أو كذا، فيحصل اختلاف وجهالة وغرر. لكن إذا قال أبيعك هذه الأرض كلها 100 كما هو بيع الناس صح، لكن يبيعه من أرض 100 ثم هذا يقول حط لي 10 أمتار 20 متر أقل أكثر ما يصح حتى يتفق على ذلك. يقول كما لما ذكرنا في الصبرة، وهو بمثلها، يعني اشتراها كلها كل متر بكذا صحيح، اشترى منها كل متر بكذا غير صحيح. نعم. ولو قال بعتك من الدار منها هنا إلى ها هنا جاز، لأنه معلوم. وإن قال 10 أذرع أبتدئها من هنا لم يصح، لأنه لا يدري إلى أين ينتهي. لو قال مثلا بعتك من هذا المرسام إلى هذا المرسام من هذه الأرض 100 صح، لأنه شاهد من هذا إلى هذا، بخلاف ما لو قال بعتك منها 10 أمتار أو 20 مترا ما صح حتى يعلمان الحد الذي ينتهي إليه القدر. ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم يصح، نص عليه لذلك. وإن قال بعتك نصف داري مما يلي دارك بكذا ما صح حتى يتفق على الحد، لأن الدار ما ينضبط نصفها بالتحديد بدون زيادة ولا نقص، وإنما لا بد أن يعلم على الحد، يقول أبيعك من هذا إلى هذا مما يلي دارك صحيح، أبيعك 20 مترا مما يلي دارك هذا غير صحيح لأنه ما ينضبط، وهذا قد يكون في السابق، لكن الآن بمقاييس الحديثة والأمتار فإنه ينضبط، وكل من تفى فيه الغرر والجهالة فالبيع صحيح ما لم يكن التحريم بالشرع، كالربا مثلا. الربا تقدم أن قلنا مثلا إن المبيعات تختلف، فيه أشياء مبنية على رضا الطرفين، فإذا رضي الطرفان بها صح، وهناك أشياء محرمة لحق الله جل وعلا ولو رضي الطرفان، فمثلا الربا محرم ولو رضي به الطرفان فهو محرم، الزنا محرم ولو رضي به الطرفان فهو محرم، فهذا محرم لحق الله جل وعلا. الثمن لا بد أن يعلم ولا تجوز فيه الجهالة، لكن إذا تراضيا الطرفان على شيء ولو أن فيه غليبة على أحدهما أو غبن صح، زاد في الثمن ورضي المشتري نقول هذا لحقه، لكن ما دام أنه رضي بهذا فالأمر سهل، لأن التحريم ليس لحق الله جل وعلا. نعم. وإن قال بعتك من هذا الثوب من أوله إلى ها هنا صح لأنه معلوم. وقال القاضي إن كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم إلا بضرر، والأول أصح لأن التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحة إذا ألزمت، كما لو باعه نصفا مشاعا أو نصف حيوان. وإن قال بعتك هذا الثوب من أوله إلى هنا صح، لأنه مثلا فل الطاقة من القماش أو الثوب الطويل مثلا وقال أبيعك من هذا إلى هذا الحد بعشرة، قال نعم، نقول صح لأنه حدد المبيع، بخلاف ما لو قال أبيعك بعض هذا الثوب فلا يصح. وقال القاضي إن كان ينقصه القطع لم يصح، لأن بعض القطع من القماش ما تصلح إلا كاملة، إذا نصفت فسدت ما تصلح. فيقول القاضي رحمه الله يشترط في صحة بيع الطول جميع نصفه مثلا أن يكون مما لا ينقصه القطع، مثلا على سبيل المثال 8 أمتار، قال أبيعك نصفها من هنا إلى هنا 4 أمتار، نقول صح وهذا لا إشكال فيه، لأن 4 الأمتار يستفاد منها ثوب كامل وأربعة الأمتار الأخرى ثوب كامل. لكن لو قطعة من القماش مقدارها 4 أمتار قال أبيعك منها هنا إلى ها هنا بكذا، يقول ما صح القاضي رحمه الله. لما يرحمك الله؟ قال لأن هذه 4 أمتار ثوب، فإذا قطعت نصفين ما صلحت لا لهذا ولا لهذا، فهو يلاحظ فساد المبيع وعدم صلاحيته. المؤلف رحمه الله يقول صح، لأن محتمل أن هذا يريد مترين وهذا يريد مترين، فلا غرر ولا جهالة على واحد منهما، وهما أدرى بمصالحهما، لأن نقول 4 أمتار ثوب كامل، لكن هذا لا يريد ثوب كامل وإنما يريد ثوب لبنت صغيرة مقدارها مترين، نقول البيع صحيح لا إشكال، لأنهم أدرى بمصلحتهم. والقاضي رحمه الله يقول لا، لازم يباع كامل أو يترك كامل، أو يشتركان فيه ولا يقطعانه، يشتركان فيه ويبيعانه فيما بعد كامل بينهما. نعم. فصل. ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لأنه أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع. هذا في معرفة الثمن، بيّن رحمه الله ما يتعلق في المبيع وهو المثمن، فكذلك يجب أن يكون المبيع معلوم والثمن معلوم، لا جهالة فيه ولا غرر. إذا كان عند الناس مثلا عملتان مثلا، فلا بد أن تحدد العملة التي فيها الشراء. إذا كان بعض مثلا القيم، بعض الأثمان مثلا متفاوتة وفيها رغبة وبعضها لا رغبة فيها، مثلا مثل الدولار مثلا، إذا كان ورقة ب$100 أو دولار واحد واحد واحد واحد وهذا كذا، هذه فيها فرق عندهم بين أن تشتري مثلا قطعة أو شيء ب$100 وتنقد له 100، أو تشتري منه مثلا بشيء ب$100 وتعد له 100 ورقة، كل ورقة بدولار واحد، هذه فيها ضرر على البايع إذا استلم $100 كل درال على حدة مثلا، وهكذا حسب تمييزهم في المشتبك والمجتمع من المنفرد. نعم. كالمبيع. ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لأنه أحد العوضين، فيشترط العلم به كالمبيع ورأس مال السلم. لا بد أن يعرف الثمن الذي اشتري به المبيع. ما يقول مثلا بأربعة جنيهات، مثلا بأربعة جنيهات، أربعة الجنيهات يصح أنها أربعة جنيهات سعودية ذهب تساوي كذا ريال مثلا، أو أربعة جنيهات مصرية مثلا تساوي كذا ريال، فرق بينهما. لا بد أن يحدد الثمن كما حددنا فيما سبق المثمن الذي هو المبيع. نعم. فإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف إليه. نعم، إذا باعه مثلا هنا قال بمئة ريال، مئة ريال لا تختلف، قال مثلا أبيعك هذا بخمسة جنيهات، معروف إذا قال خمسة جنيهات تنقد له خمسة جنيهات سعودية ذهب لا خلاف، لأنه ينصرف إليه. لكن في سوق مثلا كما يقول سوق دولي مثلا فيه يباع ويشترى بجميع العملات، ثم يقول اشتري هذا منك بمئة جنيه، البائع يظن يقول هذا سعودي، مفهومه انه ينقد لي مئة جنيه سعودي، بينما المشتري مثلا اللي بينقد الثمن يقول هذا البائع مصري انا خاطبته بلغته ابنقد له خمسة جنيهات مصرية او خمسين جنيه مصري او مئة جنيه مصري مثلا، فرق بينهما، هذه فيها تفاوت. فلا بد أن يحددا الثمن بحسب القيمة. نعم. وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته، مثل ما ذكرت مثلا مثل السوق الدولية اللي يباع فيه بجميع العملات، لا بد أن يحدد المبيع الثمن تحديدا يضبطه. نعم. وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك أو أحدهما أو بما ينقطع به السعر لم يصح لأنه مجهول. وإن باعه برقمها ما صح حتى يطلع على الرقم، يقول مثلا خذ هذه وأنا أنظر الفاتورة سيحضرها صاحبها مثلا بعد العصر وأسجل القيمة بموجب الفاتورة، ما صح هذا، هذا لا يصح. ولو وثق أحدهما بالآخر لا بد أن يكون المشتري عارف بالثمن، أو باعه بما باع به فلان، قال مثلا أنا هذه أول مرة أدخل السوق ولكن في فلان معروف في السوق عنده من هذه البضاعة بحسب ما يبيع فلان، هذا ما يصح حتى يعلم بكم باع فلان. أو بما ينقطع به السعر، مثلا قال يا فلان أنا أريد منك هذه، يأخذ منه سلعة يقول أنا ما بعت مثلها، قال طيب إذا بعت، إذا فتح السوق مثلا أو درجة البضاعة أو كذا فقيدها علي بمثل ما تبيع، هذا ما يصح لأن في هذا جهالة، بما يثبت به السعر أو بما ينقطع به السعر ونحو ذلك ما صح لأنه مجهول. نعم. وإن قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح لأنه لم يبين القدر من واحد منهما. وإن قال بعتك بألف درهم، مثلا قال بعتك بألف درهم، قال ماذا تعطين؟ قال أعطيك ذهب وأعطيك دراهم فضة، ما يصح، لا بد أن يحدد مقدار الذهب من مقدار الفضة. نعم. وإن باعه بعشرة نقدا أو بخمس عشرة نسيئة أو بعشرة صحاحة أو عشرين مكسرة لم يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح. وإن باعه بعشرة نقدا أو بخمس عشرة نسيئة ما صح، إذا تفرق على هذا ما صح البيع، قال مثلا خذ هذه السيارة إن أحضرت القيمة غدا أو بعد غد أو لمدة أسبوع مثلا فهي بخمسين ألف، وإن أردت أن تؤخر القيمة إلى 6 أشهر أو إلى سنة أو كل شهر تدفع 1000 ريال ونحو ذلك فهي 55,000، ما صح إلا إذا حدد القيمة قبل التفرق صح. يقول بكم هذا العباءة مثلا؟ قال هذه 100. قال وإذا كان ما معي فلوس؟ قال إذا لم يكن معك دراهم مثلا وتحب أن نؤجل عليك لمدة شهر حتى تقبض الراتب مثلا فهي 105 مثلا. ما يصح أن يأخذها كذا ويقول إن أتيت بالقيمة بعد ساعة 100 وإلا بعد شهر 105 حتى يتفق. إذا قال أبا أخذها وأجيب لك القيمة الآن 100 ريال صح، أبا أخذها وأجيب لك القيمة في منتصف الشهر القادم مثلا 105 صح. المهم أن يتفقا على القيمة قبل التفرق. أو 10 صحاح وعشرين مكسرة. في بعض العملات مثلا يكون في شيء صافي صحيح سليم من العيوب، ونوع آخر مثلا في شيء، وعلى سبيل المثال مثل الذهب الآن، في ذهب عيار 24 وذهب عيار 21 وذهب عيار 18. 18 فيه مقدار 6 من 24 قدر الربع نحاس حديد مخلوط مع هذا الذهب، في 21 به 3 من 24 يعني الثمن حديد. ذهب عيار 24 كله ذهب خالص مثلا، فإذا قال مثلا أبيعك هذا 5 جنيهات عيار 24 أو 6 جنيهات عيار 21 ما صح حتى يتفق على القيمة بنوعها قبل التفرق. أما إذا أخذها مطلقة ثم يكون لأحدهم الخيار يدفع 21 أو يدفع 24 ما صح. ومعنى مكسرة يعني فيها عيب أو مفكوكة، أو مثل ما تقول مثلا في الدولار إذا كان في فرق عندهم كبير مثلا فرق بين 100 دولار جميع أو 100 دولار كل درال على حدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة حديث صحيح، يعني يتفرقا على أساس بيعتين نقد أو مؤجل، هذا ما يصح، لا بد أن يتفقا على شيء معين. مثل السيارة مثلا قلنا إذا بيعك إياها نقدا 50 أو مؤجلة أقساط كل شهر 1055 ثم أخذ السيارة ومشى، نقول لا البيع غير صحيح هذا، ارجع إليه واتفق على أحدهما لأنك أخذت بيعة واحدة في بيعتين حاضر ومؤجل. وهو هذا ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه، ما عقد على ثمن معين يعني في جهالة، هل هو حاضر أو مؤجل، هل هو صحيح أو مكسر، هل هو صافي أو في خلط مثلا. نعم أشبه إذا قال بعتك أحد هذين العبدين، مثل ما تقدم في لو قال أشتري منك أحد هذين العبدين ما صح حتى يعين واحد منهما، لأن قد يكون واحد يساوي 50,000 وواحد يساوي 100,000 في فرق بينهم، ما يصلح أن يقول آخذ واحد منهم بألف أو 50,000، لابد أن يعين الواحد. كذلك مؤجل أو حاضر ما يصح حتى يتفق على أحدهما. ويتخرج أنه يصح بناء على قوله في الإجارة، وقيل معنى بيعتين في بيعة أن يقول بعتك هذا 100 على أن تبيعني دارك 1000 أو على. اختلف الفقهاء رحمهم الله في بيعتين في بيعة، هل هي مما تقدم صحيح ومكسر وحاضر ومؤجل ونحو ذلك، أو هي أبيعك على أن تبيعني، قولان للفقهاء رحمهم الله، وكلاهما ممنوع لما فيه من الشرط الذي قد يفسد أحدهما فيلزم منه فساد الآخر، وإنما كل بيعة تكون على حدة. فلو قال مثلا بعتك هذا بمئة على أن تبيعني دارك بألف، هذا غير صحيح، لأنه اشترط بيعة أخرى في بيعته، أو أبيعك على أن تؤجرني مثلا ونحو ذلك. نعم. أو على أن تصرفها لي بذهب، وأيا ما كان فهو غير صحيح. فهو غير صحيح لما يترتب عليه من الجهالة. قال مثلا بعتك هذه مثلا بمئة ريال على أن تصرفها لي ذهب، نقول هذا بيع وصرف ما يصح، استلم المئة واصرفها منه أو من غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعناية فقهاء الإسلام رحمهم الله في البيع كعنايتهم في الحج والصوم والزكاة، لأن المسلم متعبد بأن يصحح بيعه كما يصحح صلاته وصيامه وزكاته وحجه، فما يجوز للمسلم أن يعتني بصلاته وزكاته وحجه ويتساهل في بيعه وشرائه صحيح أو فاسد. لا، وكما تقدم لنا أن عمر رضي الله عنه كان يدخل السوق فيسأل الباعة عن تصرفاتهم، فإذا وجده من لا يحسن التصرف ضربه بالدرة وأخرجه من السوق وقال لا تفسدوا علينا أسواقنا. وقال رحمه رضي الله عنه: من لم يحسن البيع والشراء أكل الربا شاء أم أبى. لأن المرء إذا لم يحسن البيع والشراء ويعرف أصول البيع والشراء دخل عليه الربا من حيث لا يشعر، لأنه استحسن هذه المعاملة فأخذ بها وإذا به محرمة. فيجب على المسلم أن يحذر البيع الفاسد كما يحذر أن تفسد صلاته أو صيامه أو حجه، لأنه كما ورد إن المرأة ليقذف في بطنه اللقمة من الحرام لا يقبل له عمل 40 يوما. لقمة يقذفها في بطنه من الحرام في بيع أو شراء فاسد لا يقبل له عمل أو لا يرفع له عمل 40 يوما، يعني تفسد صلاته باللقمة التي يأكلها من الحرام. وهكذا ينبغي للمسلم أن يعتني بهذا وأن يسأل عما يشكل عليه قبل أن يدخل. بعض الأخوة يعزم على البيع والشراء ثم يأتي في نفسه الوسوسة هل بيعه صحيح أو لا، ثم يأتي يسأل. ما يمكنك الآن ما دام عقدت مع البنك الربوي أو مع مؤسسة الربوية عقدا ربويا ثم جئت تسأل، يلزمك العقد الذي اتخذته وربما لا تستطيع التحلل منه وتقع في الربا، ويكون بيتك هذا مبني على الربا أو زواجك مبني على الربا أو معاملتك أيا كانت مبنية على الربا والحرام، فلا يجوز. فالواجب على المسلم أن يسأل عما يشكل عليه قبل أن يدخل في المعاملة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.